والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا تكرمة على أعدائه أجمعين اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ما جاء في عباراتهم شرائط الحاكم أو القاضي أو المفتي في أبواب مختلفة تعرضوا، بما أنه في الفقه الشيعي يتحد هذه العناوين يعني القاضي والمفتي والوالي شخص واحد، فنحن غالبا نجمع بينها بين ثلاثتها. من جملة الشرائط كما قالوا العاقل، أن يكون عاقل، وشرحنا مفاد هذه العبارة أنه بالنسبة إلى المفتي المراد بالعقل استمرار العقل، ولو كان حين الإفتاء عاقلا فيما صار فيما بعد صار مجنونا يعتبر العقل، يعني حين إذن فتواه ليس بحجه، لا يصح الرجوع إليه في التقليد إذا صار مجنونا فيما بعد. تقدم الكلام فيه. وكذلك القاضي، نعم بالنسبة إلى القاضي إذا قضى شيئا وأحكم إضباره بسرنده وانتهت القضاء وانتهى القضاء، حينئذ بعد ذلك صار مجنونا، هذا لا يؤثر، بل ولو بعد القضاء قبل التنفيذ صار مجنونا، حكم بشيء والحكم نهائي على أساس ينفذ الحكم من اليوم الكذا من اليوم الثاني، بعده جن الرجل، هل يؤثر جنون القاضي في سقوط الحكم؟ طبعا لا أثر له في ذلك. بالنسبة إلى المفتي أمس بينا لو كنا نحن ومقتل القاضي أيضا لا يؤثر، لأن الرجل كان من العلماء الأعلام، كتب كتبه أفتى فتاواه، كتب رسالته العملية، عدة رسائل، عدة كتب، هذه الأمور باقية مستقية. بل قلنا أن السيرة العقلائية القطعية قامت إلى الرجوع إلى أهل الخبرة ولو كان ميتا، فقط إذا كان مجنونا. الآن يراجع إلى كتب الشيخ الرئيس ابن سينا، لا إشكال فيه، يراجع إلى أهل الخبرة، كثير من العلماء في زماننا الآن في الغرب ميتين مثلا، يرجع إلى كتبهم. فالرجوع إلى الخبرة وإلى الرأي لا يتقيد بالحياة، هذا مسلم، فكيف يتقيد بالجنون؟ فإذا جن أو صار مغمن عليه لا يؤثر في فتواه الصادق شيئا، هذا مسلم. إلا نحن بينا أن الفقه الشيعي جمع فيه بين الولاية والإفتاء، بنينا كقاعدة التفكيك بين الولاية والإفتاء في غاية الصعوبة، من لا يصلح للولاية لا يصلح للإفتاء، هذا كأنما دخل في الوجدان الشيء شرحنا ولا نعيد الكلام ولو كان على الإخوة يوافقون على أيه. ففي تصورنا بما أن المجنون لا يصلح أن يكون واليا لا يصلح أن يكون مقلدا، ولو حسب السيرة الأغلائية لا مانع من تقليد المجنون والميت، لكن بهذه النقطة ولذا الدعية الإجماع عند أصحابنا الآن ما الفتوى على ذلك في العرب، إذا جن المجتهد هو أغمي عليه لا يصح تقليده بناءهم على هذه النقطة، يعني هذا ثابت في الوجدان الشيعي العلمي أنه من يكون واجدا لشرائط الولاية يصح تقليده، و اما من خرج عن ذلك فلا يصح. هذا بالنسبة الى المفتي و الى القاضي. و اما بالنسبة الى الولي الامر اوضح من ان يحفظ، لا اشكال ان الولي لابد ان يكون عاقلا من اول امر ولايته الى اخره، و بموته اغمائه بجنونه تسقط ولايته، الولاية امر حادث، و حتی لو فرضنا 50 سنه كان واليا و في غاية الضبط و الدقة و اساس اسس و اساس قوانین و قنن قوانین، لكن الان صار مجنونه، القوانین موجوده و دوله موجوده و الکیان موجود، بعد ذلك تسقط ولایته، لان طبیعت الولایه معالجه الامور آنن فآنن، يمكن 50 سنه هذا المجتمع لم يبتلى به هذا الشيء، الان ابتلى به هذا الشيء، و اذا رجع الى اعوانه و مستشاری فمعنى عدم الولایه له، اصلا معنى الولاية وجود صلاحيات فيه، المستشارين نخش شأنهم في إيضاح الموضوع كما في قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، فالعزم يكون من القائد من الولي من الحاكم من الأمير، هو الذي يأخذ القرار نهائيا، نعم يشاورهم في الأمر يشاورهم في الأمور حتى يتبين له الموضوع. طبعا بالنسبة إلى رسول الله معنا آخر إن شاء الله في بحث البيئة مستقلة نتعلم. أما كيف ما كان فالمهم أنه بالنسبة إلى الولاية المجتمع العقلائي وبناء العقلاء وحكم العقل الاستقرائي القطعي بأن الولاية لابد من معالجة الأمور آنا فآنا ولو تقدم منه 50 سنة وأدار الأمور وكتب أسس القوم كل شيء مجهز الدولة مجهزة لكن إذا صار مجنون وهو لم يتصدر الأمور تسقط ولاية لا يصلح أن يكون واليا. لابد من رأس للهرم يختار القرار الأخير في العزل والإمضاء والفسخ والقبول والميزانية ما شابه ذلك كل الأمور الراجعة إلى المجتمع لابد أن يكون هناك شخص أو لا أقل لجنة تأخذ القرار الحاصل في ذلك. فإنصافا هذا الأمر في غاية الوضوء قلنا بعض المعاصرين ذكر بعض الرواية لا يحتاج إلى ذلك الأمر واضح بل الصحيح أن يقال حسن العقل ليس شرطا بالمعنى المصطلح العقل هي حقيقة الولاية حسن جعلت الولاية للعقل الغرض من الولاية معرفة الأمور الربط بين الأمور لأن المجتمع دائما هذه قاعدة كلية في حياتنا الفردية فضلنا عن حياتنا الاجتماعية ليس المطلوب دائما بمقدار الميسر لنا وفضل نحن الآن نريد أن نشتري سيارة سيارة مثلا سعرها 10 ملايين ليس دائما المبلغ موجود عندنا يعني لا المطلوب الذي نريده مطابق لما تحت قدرتنا لما تحت يدينا من القدرات القدرات لا توافق المطلوب ولذا الإدارة والسياسة أن الإنسان يجمع بينها يوفق بينها يرى كيف أي مقدار إمكانياته قدراته قابلياته ثم ما هو المطلوب لكمال المجتمع وتقدم المجتمع الأولويات الموجودة في المجتمع. خب معلوم خصوصا في إيران لاحظت 20 سنة بعد عمر الحكومة الإسلامية كثيرا ما الميزانية كان فيها نقص حاجات كثيرة فهناك دائما يحتاجون إلى مسألة الأولويات المال الموجود هل مقدار في حياتنا الفردية هكذا نحن قد نحتاج إلى مسكن إلى لباس إلى سيارة إلى طعام والمال لا يفي بالكل فنخصص للطعام مقدارا للمسكن بشكل حقيقة الإدارة عبارة عن هذا الشيء مراجعة القابليات و تطبيق القابليات على المطلوب و على الكمال المطلوب و اعطاء كل حق حقه معرفة الحقوق معرفة عيوب المجتمع مشاكل المجتمع تقديم المشاكل بعضها على بعض تعيين الأشخاص الصالحين الأكفاء لإدارة المجتمع لحل المشاكل هذه عبارة عن الإدارة السياسية. خب هذا المعنى بأين هو الأحق في بعض الاصطلاحات في بعض المناطق منطقة بعض المنطقين القضايا التي المحمول أين الموضوع يعبرون عنها بالقضايا التكرارية بعضهم يعبرون عنها بالقضايا التوصيفية هذه القضايا تكرار مثلا الاثنان زوج الأربعة زوج هذه القضية تكرارية زوج يعني ما ينقسم على نفسه نسمه متساوي خب الأربعة تنقسم الزوجية أين الأربعة ليس شيئا آخر و لذا الولايه حقیقتا هي العقل الولايه عباره عن عقل المجتمع و اداره امور المجتمع به نحو يستعان بالامكانيات الموجوده و يصرف فيما هو المطلوب من كمال المجتمع العناصر الدخيله في المجتمع يختار العناصر الصالحه يرفع العناصر غير الصالحه المشاكل الخارجيه المشاكل الداخليه الكمال العلمي العسكري إدارة هذه الأمور ونظم هذه الأمور اسمه العقل ليس العقل شيء آخر وهذا الشيء بعين الولاية ولذا أنا أتصور صحيح أن يذكر في الإفتاء اشتراط العقل لكن في الولاية يذكر اشتراط العقل هذا ليس صحيح الولاية حقيقتها العقل نعم بالنسبة إلى الإفتاء حقيقة الإفتاء ليس عقلا يمكن للإنسان يكون فقيها جليلا يفتي و 20 سنة أفتى و كتب كثير ثم جنة يصح أن يقال هل نقلد هذا المجتهد الذي الآن مجنونون أم لا لأنه لا ربط بينهما الشرط بالإصطلاح الأصولي المعروف ما ينعدم به مشروط به انعدامه ولا يوجد المشروط به وجودی. هذا تعریف المعروف للشرط كالطهارة مثلا للصلاة. اذا كان الانسان متطهرا لا توجد الصلاة، لكن اذا لم يكن متطهرا تنعدم الصلاة. ما ينعدم المشروط به انعدامه لكن لا يوجد المشروط به وجوده، هذا اسمه اصطلاحا الشرط. و الشرط غير حقيقة الشيء. مثلا سياسي ان شاء الله تعالى يشترط في الوالي ان يكون رجلا، خب معلومه الولايه معنى الاداره، يمكن للمراه ان تدير المملكه. يشترط في المفتي ان يكون رجلا، هذا معلومه، لان الافتاء والراي والاجتهاد والحث لا يتوقف على الذكور او الانوثه. لا شيء حاله الاجتهاد وملكه الاجتهاد كما تحصل للرجل تحصل للمراه، تحصل للخنثى لا خاص بالانثى ايضا. فحصول الملكة لا تختص بال... فإذا يصح لنا أن نقول يشترط أن يكون شرط أمر زائد عليه يلاحظ في المشروط وجوده، صحيح؟ هذا اسمه الشرط. مثلا في باب الإفتاء يصح لنا أن نقول يشترط في المفتي أن يكون عاقلا، يعني إذا جن لا يصح تقليده، لأنه إذا جن اجتهاد لا يتلقى الاجتهاد وقائم بالنفس الناطقه، لا فرق في ذلك، قائم بنفسه. فإذا قائم بنفسه ذات باقي على حاله في تجرده لا رفت له بذلك، جنونه لا يؤثر في ذلك. يصح أن نقول يشترط في المشهد أن يكون رجلا، أن يكون عاقلا حين العمل بفتوى، أما يشترط في الوالي أن يكون عاقلا. شوف هذا كما جاء في عبارات بعض المعاصر الشرط الأول يكون واقع، هذا تصور غير دقيق غير علمي. الولايه هي الحق، ليس للولايه معنى اخر الا الحق. والا اذا صار بنا ان المجنون يدير امر المجتمع وهذا المجتمع لا يحتاج، خب عدم الحاكم حين نقل من وجود الحاكم. و بالنسبه الى الافتاء يمكن اعتبار العقل بالقياس الى الاستمرار، اما بالنسبه للولايه العقل معتبر استمرارا، اصلا لأن طبيعة الولاية يعني الأمور المتجددة آنن فآنن، أصلا طبيعة الولاية هكذا. إذا كان شخص قبل مجنونه فهو ولي على المجنون، ثم الأب صار مجنونه، خب ليس ولي بعد. بمجرد الجنون إذا جن الأب تسقط ولايته. فهذا مقتضى القاعدة، لا نحتاج إلى دليل. الفهم العقلائي أصلا حقيقة الولاية جبر النفس، جبر النفس لا يكون إلا بالعقل. فلذا أنا أتصور هذا لعلّه من سهم الغلب في طبعا في كتب السنة، في كتب الكلام أيضا ذكره، ما يشترط في الإمام أن يكون عاقلا كذا رجلا. انصافا اشتراط العقل غير اشتراط الرجولة، الرجولة شرط لكن العقل ليس شرطا. مقابل السفاهة هذا احتمال، نعم إذا كان المراد مقابل السفاهة هذا احتمال، ولكن الانصاف ايضا بعيد. بل السيرة القطعية للعقلاء قطعا بلا اشكال بحكم العقل العملي يدل على ذلك، يفرقون في درجات العقل بين مناصب الشخص ومسؤوليته. شخص افضل مثلا في بلد صغير بخشدار به اصطلاح ایرانی، مسئول القريه، مسئول البلد، رئيس بلديه، قائم مقام او به اصطلاح ایرانی فرماندار و قائم به اصطلاح محافظ او به اصطلاح استاندار، تارتا محافظ این استاندار فرماندار، الى ان يكون وزیر، الى ان يكون رئیس جمهور. لا اشکال ان سیرت القطعیت العقلائیه یرون مضافت الى اشتراط العقل قوت العقل و کمال العقل بلحاظ کبر المسئولیه، یعنی اداره او شخصا صالحا لادارت قریه لا یکون هذا شخص عاقل یصلح لادارت دوله، قطعا هكذا. من یصلح لادارت بلد غیر من یصلح لادارت دوله، من يصلح لإدارة القرية لابد أن يكون له عقل بمقدار القرية، عقل لابد فيه. لكن لا إشكال أن العقل يعني الإدراك السياسي والإدراك التام للقضايا الاجتماعية والسياسية وربطها من قبيل الكلية المشتت وله درجات مختلفة، درجات لا تدنها حينئذ. فلا إشكال أن السيرة القطعية العقلائية يرون درجات العقل مو بل أصل العقل. ومن يكلف بمهمة كبيرة بين المسلمين غير من يكون تكليفه لأسرته أو لعدة عوائل أو لمسألة صغيرة. فالإنصاف المجنون كالسفيه کلاهما به رتبت واحده و لعقل به هادین المعنیه از حقیقت الولایه و انسان بینا العداله به معنا عدم ظلم و اعطاء کل ذی حق حقه هادی هم حقیقت الولایه. اذا الولایه جعلت لها بشه. اما العداله به معنا عدم الفسق لا یشتبه خب هادا شرطه فرق بین العدالتین. عدالتون حقیقت الولایه. اصلا عداله معنا عدم ظلم در الولایه. لا یعقل لنا ان نقول نجعل لهم والی لکن لیز عادلا والی لا نجعل لهم والی بر. حقیقت الولایه فی القضایا الاجتماعیه یعنی تنصیف بین الناس، انصاف بین الناس، اجراء العدل و اعطاء الحقوق. نه یعتبر ان لا یکون شاربا للخمر هذا شرط. عدم و شرب الخمر شرط. الرجوله شرط. بقاء العقل فی المفتی شرط هذا صحیح. بقاء العقل فی القاضی شرط. اما بقاء العقل فی الوالی نیست شرط. حقیقت الولایه نه. فتبین بإذن الله تعالى لا ليس علميا صحيح علميا ولو جاء في كلمات جملة من السنة من غير السنة قالوا يشترط في الوالي أن يكون عاقلا. والله الخارجي يثبت كثير من السفهاء رؤساء وامبراطوريين الواقع الخارجي دائما هو هذا الأساس اللي دائما كلام أن الواقع ليس كل الحق، ليس دائما الحق، لا بد أن نفصل بين الواقع والحق. فنحن أصولا نختصر الخلاف سن الشيء بين هذا في تصورنا أن السنة رجعوا إلى الواقع مو إلى الحق، لأن ارتكازهم لا يقبل هذا الشيء. أن الرسول الأعظم يتوفى ولا يعين مصير، أبو بكر يتوفى يعين، عمر يتوفى يعين، ولكن رسول الله يتوفى ولا يعين، معاوية يعين، هارون الرشيد عين ثلاثة خلفاء من بعده، قال على أول أمين ثم المأمون ثم المؤتمن. فهارون يفكر في المجتمع الإسلامي، رسول الله يفكر في المجتمع الإسلامي، معقول هذا الشيء؟ فهم خضعوا للواقع لا للحق. بل في المؤامرة صار جو جماعة للحوث. هذول ما يفكرون بالعالم الإسلامي، لا لا فكروا بالواقع. ونحن دائما قلنا أصلا طريقة أهل البيت على هذا فصل بين الحق والواقع، ليس كل واقع حق. إذا فصلنا بين الحق والواقع كثير من الأمور تهون علينا. صحيح الواقع الذي في العالم الإسلامي أبو بكر خليفة حاكم هذا صحيح، لكن الواقع ليس حق. هذا اللي إلى الآن يدخل في مخي لأنه ليس حق صحيح واقع. فلذا دائما في طول التاريخ الفكر الشيعي كان يمتاز بأنه عقلاني أصولا من مزايا الفكر الشيعي بصفة عامة، ومن مزايا فكر السنة غالبا فيها الجانب العقلي مفقود وضعيف في الجانب العقلي. فالإنصاف هكذا أثبت التاريخ هذا الشيء. فتقولون كثير من السفهاء، بل صحيح كثير من الدكتاتورية من السفهاء من الظلمة من أشد الناس ظلما. فلذا قلنا حتى في كتبهم يعتبر في الإمام أن يكون كذا وكذا وكذا، فيقولون فإن تغلب متغلبه وإن كان فاسقا ولا نعمة، كأنما يجعلون حال طائر أمام الواقع. أن أبا الأمس بينا أنهم يرون أن الصحابة خضعوا أمام يزيد وبايعوا يزيد، يعني يقولون لولا هذا لكنا نقول أن يزيد ليس خليفة، لكن الصحابة بايعوا والصحابة عدود. أصلا يصرحون بذلك. مشكلتهم الواقع الخارجي. والشيء دائما أجاب أن الواقع الخارجي غير الحق، أن الإنسان قد يضطر إلى أتيان شيء. قد يكون ابن عباس خاف من يزيد، فعل الإمام الحسين كذا خاف من يزيد بايعه، شو المشكلة؟ بيعة ابن عباس ليس مفهومه أن هذا البيعة حق. فلذا دائما أنا رأيت أن الحق في خلاف السنة والشيء في جذور الأساسية هو اختلافنا معهم في الحق والواقع. هم آمنوا بالواقع ونحن آمنا بالحق، والحق هو حق أن يتبع، فما ذا بعد الحق إلا ضلال كما في قوله تعالى سبحانه. على إن كيف ما كان، فالمهم بعد اللتية والتي العقل والعدالة كلاهما إنصافا بمعنى عدم الظلم ليس شرط، بمعنى الفسق العدالة شرط، والعقل أصلا ليس شرط، لا بمعنى يقابل الجنود ولا بمعنى يقابل السفه إنصافا ليس شرطا، بل حقيقة البناية. نعم العقل في المفتي شرطه هذا صحيح. يعتبر في المفتي أن يكون عاقلا هذا شرطه، لأنه قد يكون المفتي غير عاقل، حين الإفتاء غير عاقل، أفتى سابقا لكن الآن غير عاقل. أفرض رجل أصلا المسلمون لم يقلدوه سابقا، كان عاقل عالما كبيرا، كان مجتهد أعلم منه، ثم صار مجنونا، الآن مات العلماء وهو الأعلم، الان تقلید ابتدایی لرجل به حسب ظاهر مجنون، لكن کتب علمیه کثیرتون هل یجوز ام لا یجوز، عندنا لا یجوز عند المشهور من فقهانا، نحن تصورنا الدلیل یرجع الى الوجدان الشیعی و ان الوجدان الشیعی لم يفرقوا في الائمه بین الافتاء والولایه، هذا الوجدان الشیعی استمر طیلة 250 سنه بعد رسول الله الى عهد الغیبه، هذا الوجدان بقی فيما بعد في عصر الفقهاء، لم يفرقوا بين الفقهاء بين الولاية والإفتاء، يعني صار الوجدان الشيعي بخلاف الوجدان السني. أبو حنيفة عندهم فقيه ولكن ليس واليا، الوالي منظور الدوانيق، يرجعون إليه في الفتيا لكن لا يرجعون إليه في الولاية. أساس الفكر الشيعي أن من يرجع إليه في الولاية هو الذي يرجع إليه في الفتيا. ذاك اليوم قلت أن أبو عمر كان يرجع إلى علي في فتیا لكن لا يرجع عليه في الولايه، اصلا اساس اشكال شيعه هكذا، اذا ترجع الى علي في الفتيا خب لابد ان ترجع عليه في الولايه، التفكيك بين الولايه والافتاء في غير محله، والنقطه في ذلك لان كليهما من الشريعه و الى الشريعه، الافتاء يعني حكم الله والولايه يعني حكم الله. نحن سبق ان شرحنا اطيع الله و اطيع الرسول و اولو الامر منكم، احتملنا قويا اطيع اصلا في الامور الاجتماعيه في الإدارة، مورد الآية المباركة في الإدارة، يعني لابد أن تكون الإدارة إسلامية كما أن الأحكام إسلامية إلهية، تفكيك بين الحكم وبين الإدارة غير أصل مطلب هاشم. من يفهم حكم الله أحسن هو الذي يستطيع أن ينفذ حكم الله أحسن. إذا أنت تؤمن بأن علي أرجع إليه في حكم الله لابد أن ترجع إليه في ولاية الله، تفکیک بین ولایت الله و حکم الله بی غیر محلی، هذا اساس جوهرت التشیع. صار واضح؟ فلذا ان عقدت جوهرت التشیع لهذه النقطة، ان من له الافتاء یعنی من یبین حکم الله ینفذ حکم الله، و هذا قطعا فی زمن الائمه ما لا اشکال فیه، اصلا خلاف اونا معصوم به هذه النقطة. فصلوا ما بین الامرین، اخذوا بفتوى علی لكن لم یاخذوا بولایت علی. خب چون اون صحابه رو چون تأخیر قائلن، نه زیدی هاشون فتوه رو قبول دارن، یعنی ادهیشون از سنی ها فقط فتوهشون رو قبول دارن، اما مشهورشون چون تأخیر بین کل صحابه قائلن، لیکن خود عمر که این کار میکرد دیگه، من یه مورد سبی مورد بود کم نیست آقا سبی این مورد همش ده سال که میزن رو کنه سالی بخواد فرض کنه هفت بار فرض کنه در ده سال روزی سالی هفت بارم مراجعه کنه خودش خیلی برای خلیفه است دیگه الان، و ادهی از اهل سنت هستن با کذاشون قارن که مثلا افغان هست افغان عمر رو افغان میتونن الائین احسی سبعین مورد رجع الى علیه، طبعا هو لا یختص به رجوع علیه، کثیرا ما رجع الى زید بن ثابت فی الموارید، کان یقول ان زید بن ثابت اعلم بالموارید فی الموارید فیرجع الى غیره. الشیعه اعتقدت بانه من یرجع الیه فی حکم الله لابد ان یرجع فی تنفیذ حکم الله، تفکیک بین آفیر امام، و نعتقد ان هذه الظاهره من عهد الامام انتقلت الى عهد الفتوى، فنظروا الى الفقیه لا انه يبين حكم الله فوض اليه الولايه ايضا، كما نقل عن الشيخ المفيد في كتاب المقنع قبل 1000 سنه قال قدس الله سره و قد فوض الائمه من آل محمد صلى الله عليه اجمعين اقامه الحدود الى الفقهاء في اصل الغيب، يعني فهم الشيخ المفيد أن التفكيك بينهما غير صحيح، إذا فقيه صالح للإفتاء هو صالح لإقامة الحج، سبق الكلام ولا حاجة. وبهذا البيان تبين أنهم جعلوا الشرط هذا الأول كان العدالة بمعنية مجلو شرط واحد، والعقل الشرط الثاني، الثالث والرابع جعلوا الإسلام والإيمان، إيمان ومن تشيع شرطا، تبين أن الإسلام والإيمان بهذا المعنى أيضا ليس شرطا حقيقة، ولو في جملة من الروايات الفاسق لا يكون، حد من الروايات من علماء السنة من طرق السنة أن الفاسق لا تصلح لا طاعة لما، لكن لا نحتاج إلى هذه الروايات، إذا فرضنا أن الإدارة إسلامية، يعني النقطة الأساسية أن الإدارة والولاية إسلامية أم لا، إذا فرضنا أن الولاية إسلامية يعني لابد من تطبيق أحكام الإسلام، فقطعا لابد أن يكون مسلما، بل لابد ان يكون مؤمنا اي شيئا بالمعنى الخاص، لابد ان اولا الآیات موجوده لم يجعل الله للكافرين على المسلمين مؤمنين سبيلا. آیات موجوده، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. الآیات مبارکه لا تلقوا الى اليهود والنصارى بالمودة، بعضهم اولیاء بعض. اصلا لا يجوز للانسان الولاية بالمرد لليهود والنصارى، فكيف بالولاية لهم بإدارة البلاد؟ هذا القضية التاريخية المعروفة لعلها مرت عليكم. الحاكم بأمر الله من جملة الحكماء الخلفاء الفاطميين في مصر، ان الامراء الفاطميين كان جبارا معروفا من كبار ائمتهم خلفاء اسماعيليه الفاطميين الاسماعيلي في مصر، ووحيد من ائمتهم وصل الى الامام وعمره 11 سنة، امام قبل البلوغ عند الفاطميين موجود، لا يختص عندنا الطائف. على اين هو اصغر من ولي الامام، يقال في زمانه مثلا اعطى ادارة المالية الى يهودية، وما رئيس الوزراء ووزير آخر كان من النصارى، وكلاهما جافا. فخرجت له امرأة كان يعمر الحاكم له، وهو جبار عن هذا، خرجت امرأة فقالت في وجهه ان الله اعز اليهود بفلان واعز النصارى بفلان واذل المسلمين بك، صرت قريب للمسلمين، امور المالية بيد اليهود، امور كذا بيد النصارى، فهذا صار اعزازا لليهود والنصارى واذلالا للمسلمين. فغضب الحاكم وأمر بعزلهما فورا، تأدى من كلامها، الذي أعز اليهود بكذب فلان، لكن ذكر اسمهما في التاريخ مذكورون، وأعز النصارى بفلان وأذل المسلمين بك. فهذا أمر بتعبير عمر تعرفه حتى النساء، يعني أمر بديهي أن سيطرة الكفار وسيطرة، خب الان الاخوة العراقيين يعلمون من جملة المشاكل خصوصا في السياسة الخارجية، خصوصا في ارتكاب معاصي في العراق، وجود مثل هذا الخبيث اللي الان صار وزير خارجي وهو مسيحي طارق عزيز الله. على اینکه ما كان سيطرة الفساء وسيطرة الملحدين غير المؤمنين الشيوعيين الى اخره، وسيطرة اليهود والنصارى والمجوس وما شابه ذلك، بلا اشكال يوجب رواجا لهم وتضعيفا واذلالا للمسلمين. هذه امره عاديه تنبه هذا الكلام، وصحيح كلام لا يحتاج الى البحث الفقهي، مضافا الى الايات المباركه، مضافا الى الروايات، مضافا الى كثره تكرار الائمه ان الامام هو القائم بالكتاب، مضافا و في حتى في باب الفقيه الذي يرجى له في التغليب الروايه المنسوبه الى الامام العسكري، اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه، موجود في النسخه على هواه، لكن ظاهرا مكاتب النسخه لعله فارسي، مخالف لهواه افضل، مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلدوه. اصلا التقليد مشروط بالعدالة أن يكون مطيعاً، وهذا قطعاً يدل عليه الأمر، بل ليس من البعيد أن يقال أن هذا ليس شرطاً. يعني إذا آمنا بأن الحكومة لابد أن تكون إسلامية، إذا آمنا خب لابد أن تكون مسلماً، لابد أن يكون حاكم مسلماً. لعل مراده رحمه الله يحتاج إلى شرح، مثل ما جاء في جملة من الروايات، إذا كان النظام موجود والحاكم فاسق أفضل من أن لا يكون لا نظام هرج و مرج. هذا احتمالا هكذا، احتمالا قاله ابن طاووس علماء الحلة، لأننا ذكرنا سابقا قبل هجوم المغول إلى بغداد المستعصم العباسي ابنه هجم على محلة الشيعة، فعل ارتكب مجازر بالنسبة للشيعة. طبعا السنة لا يذكرون هذا الشيء، بس يذكرون أن المغول دخل بغداد وفعل ما فعل، وكان معه الوزير الشيعي خاج نصير. هو أصلا تاريخ مذكور في ابن الأثير وغيره، قبل سنة يعني في سنة 655 دخل ابن المستعصم الخليفة في بغداد الخبير، دخل إلى منطقة الشيعة وأخذ النساء سبايا وقتل الناس وأحرق الدور، فكان في وجدان الشيعة أحقاد عليه، ولذا لما دخل هؤلاء حاولوا أن يستفيدوا لأقل بعض الشيء من هذه النقطة باعتبار وجود الخاج نصير مثلا باعتبار الشيعة، وخصوصا أن علماء الحلة ذهبوا وبايعوا، قالوا في الروايات موجود أن هلاك بني عباس كنصرة بني عباس، يعني أن بني عباس يأتون على الحكم من خراسان وهلاكهم من خراسان من المشرق، فنحن نعلم أن هلاك هؤلاء لهم بايع، فلذا هو آثر حلة لم يدخل حلة. لا لا لا روايات موجود عدة روايات قرنها سابقا أن النظام أحسن من لا نظام ولو كان حق ويقول من المسلم الجائر. لا لا لا طبعا هناك أسلم على يد خالد نصير عزيز الله أسلم رجل وحشي على أمام الإسلام يؤثر في قلبه شيئا على كيف ما كان فالمهم أن اعتبار الإسلام المضافا إلى الآيات موجودة في الكتاب مضافا إلى الروايات إنصافا نحن نتصور أنه حقيقة الولاية الدينية عبارة عن الإسلام إذا آمنا لابد من ولاية دينية شيعية لابد أن نكون مسلما شيعيا خب لا يعقل أن نجعل الولاية لمن ليس مسلما أو لمن ليس شيعيا ما يراد من أن يطبق أحكام الله جاء في بعض القصص المضحكة أن في بلد كان يرى المؤذن يقول أهل حمص في الشام يشهدون أن محمد رسول الله فتعجب فسأل قال ولا هذا يهودي كان صوته جيد ما عندنا مؤذن فجعلناه مؤذن فوفر أن يقول هذا الكلام فهذا الشبه ما صدر من السفهاء يشبه ما يصدر من الجهال بأنه من لم يكن شيعيا يجعل غليا وحافظا رميلا لحال الشيعة من لم يكن مسلما كان يهوديا أو شيعيا أو ما شابه ذلك يجعل مراغبا لتنفيذ كتاب الله القائم بكتاب الله يكون مثلا قائم بالسنة رسول الله هذا يكون في تصورنا لب الولاية الدينية لا نحتاج إلى اشتراط ذلك نعم غدا إن شاء الله نتعرض للرجولة الرجولة شرط ذلك شيء آخر إذا ثبت يكون شرطا وليس دخيلا في لب الولاية أسأل الله على رحمه.